سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه يوم الدين أما بعد. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الحول من مدينة إلى مدينة أخرى؟ وهل يجوز قسمة المبلغ على غير واحد من أصناف المذكورة؟ الزكاة زكاة الحول أي الفريضة الأصل فيها أن تعطى لفقراء البلد نفسه أو لفقراء المدينة نفسها أو القرية نفسها أو الدشرة أو المكان الذي هو فيها صاحبها، يعني هذا هو الأولى. وإن كان نقلها إذا نقل صحت الزكاة في قول جمهور العلماء، لكن هو على خلاف الأفضل، بل على خلاف الذي لا بد منه وينبغي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء البندة، وترد على فقراء البندة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وحديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك، أي بعد ذكر الشهادتين والصلاة، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم هم وترد على فقرائهم هم، يعني البندة. ولأن من مقاصد الزكاة هو سد حاجات الفقراء، سد حاجات الفقراء الذين هم بين وفي البلدة، فإذا كان في بلدتك من هو بحاجة فأنت مطالب أن تسد حاجته بالفرض والنفل. فليس من حكم الزكاة أن تسد حاجة البعيد ويبقى القريب أمامك في الحاجة، فهذا الذي ينبغي. فالأصل أنها تعطى إلى فقراء البلد أو إلى محتاجي البلد. هل يجوز قسمتها؟ نعم، لا يلزم أن تعطي واحدا، يجوز قسمتها، تعطي الفقير والمسكين، تعطي الفقير والمسكين والغالب وصاحب الدين والمسافر وفي سبيل الله الجهاد أو الحج، فيجوز إعطاء صنف واحد أو صنفين أو أكثر ولا حرج في ذلك. والأولى أن يراعي في ذلك الأنفع، ما هو أكثر وأوسع منفعةً.